بسم الله. هذه فائدة تتعلق بقوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، وما ذكر العلماء في الرسول من مقصود به هنا، أو من المقصود به. قال رحمه الله وحيان تفسير القاسمي رحمه الله المسمى حاسن التأويل. قال الثاني عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول في قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول هو جبريل عليه السلام، وأراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته. ثم اختلفوا أن السامري متى رآه، فقيل إنما رآه يوم فلق البحر، وقيل وقت ذهابه بموسى إلى الطور. واختلفوا أيضا في أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس، فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره، وهذا كل ما عليه الدليل هذا رآه في صغره إلى آخر ذلك، لعلها من إسرائيليات، هذه يلفلفها بعض من يذكر ذلك ويعتني بالإسرائيليات. فما هو الدليل على أن السامري رأى جبريل في الصغر؟ ما عندنا دليل من السنة ولا من الكتاب، وإنما لأجل الوصول إلى أنه كيف رآه ودفع هذا الاعتراض والإيراد عليهم. كيف حكمتم بأن الرسول هنا جبريل؟ كيف عرفه إذا كان جبريل؟ كيف عرفه من بين سائر الناس وأصحاب موسى؟ عرف هذا السامري؟ قالوا كان عرفه وهو صغير. فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره وحفظه من قتل آل فرعون، وكان ممن رباه، وكان هذا ليس عليه أثاره، وكل هذا ليس عليه أثاره من علم. صدق، ما عليه أثاره من علم، كله من إسرائيليات. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال أبو مسلم الأصفهاني ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون، وأن الرسول هنا جبريل، ما فيه في القرآن تصريح بهذا على أن الرسول الذي رآه وقبض قبضة من أثره وأثر حافر مركوبه أنه جبريل. من أين هذا أنه جبريل؟ لكن بقي معنا ما أشرنا إليه قبل من القراءة، من أثر حافر فرس جبريل شاذة. هذه القراءة ليس لها سند، ذكرها الطبري ولم يذكر لها سندا، وهكذا حكم عليها بالشذوذ. فإذا الله أعلم من الرسول، فلعله موسى من أثر الرسول كما سيأتي، لعله موسى، فلماذا حكم عليه بأنه جبريل؟ والقراءة شاذة ولم يذكر سندها عند ابن جرير، وهو يعتني بذكر الأسانيد. ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره، إذا كان يمتثل رسمه. والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم، والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل، فقال بصرت بما لم يبصروا به، أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق. لا إله إلا الله. عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق، وقد كنت قبضت من أثرك أيها الرسول أي شيئا من سنتك ودينك فقذفته، أي طرحته. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة، يعني ترك طريقة موسى التي قد عرفها والتي قد أبانها موسى له، أخذ بها السامري فترة، ثم بصر بما لم يبصروا به، وعرف أن الذي هم عليه ليس بحق، وأن الحق هو الذي عليه السامري ورآه الآن من الرؤيا. ومن العلم الذي توصل به، فقذف أثر الرسول ونبذ أثر الرسول ولا يريد دعوته، يريد شيء آخر. هكذا أهل الأهواء يصنعون. أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق، وقد كنت قبضت من أثرك أيها الرسول أي شيئا من سنتك ودينك فقذفته أي طرحته، فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بلفظ الإخبار عن غائب، كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا؟ وبماذا يأمر الأمير؟ مع أنه خاطب واحدا أمامه، فيقول القول هكذا. أيضا السامري قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول، لم يقل من أثرك وإنما قال من أثرك، وهذا أسلوب مستعمل في لغة العرب. إنما أورد بلفظ الإخبار عن غائب، كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا؟ وبماذا يأمر الأمير؟ وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره، فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وإن لم يؤمنوا بالإنزال، يعني من هذا الباب، من باب التهكم ومن باب الاستهزاء ومن باب الجحود للرسالة، كما صنع هؤلاء: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ولا يعتقدون أنه نزل عليه الذكر، لأنهم لو يعتقدوا هذا آمنوا، كما قالوا له في صلح الحديبية: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. وأما دعاه موسى عليه السلام رسولا، أي دعاء السامري موسى رسولا مع جحده وكفره، فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وإن لم يؤمنوا بالإنزال. قال الرازي: ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون، أي أن الرسول المقصود به موسى، والمقصود بأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الشخص فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمتثل رسمه. وعلى هذا التقدير أن موسى لما أقبل على السامري باللوم والمسأل عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم، قال: بصرت بما لم يبصروا به، عرفت أن الذي أنتم عليه ما هو صواب وليس بحق، فقبضت قبضة من أثرك، من أثر الرسول، من أثرك، فرميت بها، وانتهى الأمر الذي بيني وبينكم، ورأيت أن الذي أنا عليه وبصرت به وعلمته هو الصواب، وأنكم على خطأ وعلى مجانبة للحق، والذي بصرت به وعلمته ولم تعلموا به هو الصواب الذي ينبغي أن يقرر على الناس وأن يعلمه الناس ويعملوا به. وانظروا إلي شيء جره. فما أشبه هؤلاء بالسامري، يكونون في الصف فترة من الزمن وعلى خير وعلى سنة، ثم يقولون لنا: بصرنا بما لم تبصروا به، فرأينا كذا ورأينا كذا ورأينا كذا، وأنتم على خلاف الذي رأيناه. قال أبو الحسن: 30 سنة، ما نريد أن نزيد عليها 30 سنة، يكفي 30 متقدمة، فبصرت بما لم يصروا به. أبو الحسن وجماعة من الضلال الذين انحرفوا عن هدى عن الخير، فهؤلاء سلفهم السامري: بصرت بما لم يصروا به، فأراد أن يغير المسار ويصحح الطريق للناس، فوقعوا في الضلال البعيد. وأين هم الآن؟ وأين الدعوة؟ وأين الخير الذي كانوا عليه؟ وأين الحفاوة من الناس والإجلال والتعظيم الذي كانوا عليه، المنازل السامية العالية؟ كله ذهب بسبب أنه بصر بما لم يبصر به أشياخه وعلماؤه الذين ربوه. حذاري من بصرت بما لم يبصر به، هذه كلمة السامري أجاب بها موسى ونبذ دعوة موسى وطرحها. الشخص يتواضع لله، السامري جعله في هذا المنزلة أو صار إلى ما صار إليه الغرور والعجب، وأنه رأى نفسه ورأى موسى ومن معه لا شيء وما معهم طريق سوي، فاغتر بنفسه وبصر بما لم يبصروا به وعلم ما لم يعلموا به، وغرر على بني إسرائيل في غياب موسى ما قرر. حسبنا الله نعم الوكيل. هذا تفسير جيد الذي ذكر، لكن لا نستطيع أن نخرج عما قاله جماهير المفسرين وأكثر المفسرين، وإن التفسير هذا قوي جدا، أن الرسول موسى عليه الصلاة والسلام وأنه بصر عرفه أنكم لستم على شيء، بصرتم ما لم يبصروا به، أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق، فأخذت أثرك الذي كان معي وقذفت به ورميت به، وطرحت دعوتك يا موسى على جانب، ورأيت أن الذي رأيته هو الصواب فقررت على بني إسرائيل. هذا يقول الرازي عنه، أي ما ذكر عن أبي موسى أقرب إلى التحقيق، والخروج عن قول الجمهور لأجل قول أبي مسلم وهو غير مشهور في هذا الباب، باب التفسير، كما شهر ابن جرير وغيرهم الأئمة رحمهم الله، مع أننا لسنا على هذا الذي سمعت القول، الصواب ما جاء مدعما بالأدلة وبالقرائن، لكن مثل هذه ما هي بالقرائن القوية حتى يجعل الشخص يتمسك بالقول هذا جدا، لكن الآية تحتمله، الآية تحتمله أنه بصر جبريل ورأى جبريل ابتلاء، أن الله ابتلاه للفتنة، الله أراد شيئا جل وعلا فمكنه من رؤية جبريل، فيكون رؤية جبريل على صورته ليست خاصة بالأنبياء، فأراد الله ابتلاء هذا الفاجر، وأراد الله ابتلاء بني إسرائيل، فمكن من مثل هذه الرؤية ليحصل ما يحصل، كما مكن الدجال من أمور عجائب وغرائب للفتنة والعياذ بالله، لاختبار الناس، والاختبار الناس ممكن الدجال يقول للسماء امطري تمطر، يقول الأرض اخرجي كنوزك تخرج كنوزها، إلى آخر ذلك من البلاء العظيم والفتنة العظيمة، فلا غروة أن يمكن هذا الفاجر لما يريد الله سبحانه وتعالى، ويعلم من وراء ذلك أنه يرى جبريل فيفتن، يرى جبريل فيفتن بهذه الفتنة، ويطرح دعوة موسى على جانب، ويترك الحق الذي هو عليه بعد هذه الرؤية التي فتن بها، ويدعو إلى خلاف الصواب، فيجمع بين القولين أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام من باب الفتنة فتنه الله، فلما جاء رأى جبريل فتن فطرح دعوة موسى وقذف دعوة موسى وجانب، ورأى أن موسى ليس على شيء وأن الصواب معه، لأنه قبض من أثر الرسول وحافر الرسول وصارت له كرامات، كما فتن الصوفية وغير الصوفية فدعوا إلى الضلال المبين بالرؤى وغير ذلك التي رأوها واستحسنوها بعد ذلك، فيكون هذا ابتلاه الله برؤية جبريل لما يريد الله من وراء ذلك، واختبار القوم ممن مع موسى عليهم الصلاة والسلام، من يثبت ومن يتزعزع ويتابع هذا الفاجر على فجوره، فرأى جبريل ورأى فرس جبريل فأخذ من حافر فرس جبريل ومن ذلك التراب الذي وقع عليه الحافر، ففتن بهذه الرؤية، فتن بها ورأى نفسه أنه أعلم من موسى وأنه أحق بالاتباع، فقذف دعوة موسى وطرح دعوة موسى ولم يعرج عليها، صارت فتنة كبيرة بهذه الرؤية، فهذا ما هو بعيد، فلا نخرج عن تفسير أكثر المفسرين، فممكن أن يدمج هذا مع هذا، فيكون رأى جبريل ففتن فطرح دعوة موسى بعد ذلك ولم يعرج على موسى ولا على ما دعا إليه موسى، لأنه قد فتن الآن، فلا مانع، والله أعلم. قال الرازي: ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون لوجوه، أحدها أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول، وقد رد عليه بعضهم أنه ليس مشهور باسم الرسول، وإنما يذكر منكر، يذكر منكر، إنه لقول رسول كريم، فيذكر في الآيات منكر، ولم يذكر بأل العهدية وأل التعريفية، فإذن المقصود بالرسول هنا غير جبريل، لأن الرسل الذين من البشر يذكرون بالتعريف وبأل العهدية، وجبريل لم يذكر بها في القرآن، وإنما ذكر بالتنكير، ذكر بالتنكير، فلماذا هنا حملناه على جبريل؟ والعادة في القرآن أنه لا يذكر بلفظ الرسول واسم الرسول، إما أن يذكر باسمه أو يذكر برسول من غير معرف أو غير معرف بأل، فلا مانع أن يخرج عن العادة إلى غير العادة، ما فيه مانع، فيكون الرسول جبريل كما قال أكثر المفسرين، خروج عن قول الأكثرين في مثل هذه الأمور المحتملة الأولى خلافه، الأولى خلافه ألا يخرج الشخص عن قول الجمهور هنا وعن قول الأكثرين، إلا إذا كانت هناك دلائل قوية تجعلك تخرج إلى مثل هذا القول الغريب أو إلى مثل هذا القول الذي تفرد به بعضهم، فممكن أن تخرج إذا أتى بالبراهين وأتى بالدلائل عليه. أما إذا لم يكن هناك دلائل قوية وهذه الدلائل محتملة أيضا وممكن أن يجاب عنها، فابقى على قول الجمهور، ابقى على قول الأكثرين وفيه السلامة إن شاء الله، هم القوم لا يشقى بهم من معهم ومن تابعهم، هم كثرة وهذا واحد وما عنده الدليل الذي ممكن يعتضد به وتأخذ به، ولا تعرج على قول الجمهور لوجود البرهان معه، لأن ما فيه برهان قوي حتى نأخذ به، فنترك قول الجمهور لقول أبي مسلم ولتحقيق الرازي، فنبقى مع الجمهور أنه جبريل، ثم حصلت فتنة بعد ذلك والله مكنه من رؤية جبريل للفتنة التي الله يريد من ورائها ما يريد جل وعلا، يختبر هؤلاء القوم، فإن الله سبحانه وتعالى أمضى سنته في الاختبار ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فتنة لابد أن تحصل، لابد من الابتلاء، فيتميز الصف ولولا هذا ما تميز الصف، فهنا لعل الله يريد شيئا من وراء هذه الرؤية لهذا السامري، كما فتن كثيرا من الناس بالدجال ومكنه مما مكنه، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. اغتر هذا، اغتر السامري ودعا إلى خلاف الصواب مما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام بسبب الغرور الذي عنده وأنه رأى هذا الرأي، فيحذر الشخص، يحذر كل امرئ منا وكل طالب علم من الابتكارات والاستحسانات، فهذه زبالات وليس استحسانات، زبالات يستحسنها من يستحسنها ويقيمها شرعا ودينا ويدعو إليها، سبالات السامري. قال أحدها أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول، ولم يجري عليه فيما تقدم ذكره، فيما تقدم ذكر نعم، وأيضا مما يؤيد هذا يريد أن جبريل ما تقدم له ذكر حتى نحمل الرسول هنا على جبريل، ولا مانع أنه وإن لم يتقدم له ذكر لدلالة الحال ودلالة المقام، فإنه لا يشترط أن يتقدم له ذكر لفظي، فقد يشار إليه ويدل عليه المقام ويدل عليه السياق وإن لم يتقدم له ذكر، وهذا قد ورد في النصوص، وأنه يذكر الشيء ولم يتقدم له ذكر لدلالة الحال والمقام عليه، فيقال المقصود به كذا وإن لم يتقدم له ذكر، فهذا ما هو بذاك القوي الذي ممكن أن يصرف عنه ما ذهب إليه الأكثرون. نعم لم يتقدم له ذكر كما قال، لكن هذا لا يمنع أن يكون المقصود به جبريل، ولم يجري له فيما تقدم ذكر حتى تجعل لام التعريف إشارة إليه، فإطلاق رفض الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب، لا ما هو تكليف بعلم الغيب، ولا ينبغي مثل هذا التثريب والتشنيع على الأكثرين وإلزامهم بمثل هذا الإلزام، وقد يكون المقام يدل على الرسول، والفتنة به أعظم، الفتنة به أعظم برؤيته، فما حصل له ما حصل إلا بهذه الفتنة أنه رأى الرسول قبض قبضة من أثره وحصل ما حصل. وذكر بعض الأدلة أيضا على ما ذهب إليه من تأييد قوله، تأييد قول أبي مسلم. طيب نقرأ بعضها. أنه لا بد فيه من الإضمار، وهو قمط من أثر حافر الرسول، من أثر حافر فرس الرسول، والإضمار خلاف الأصل لا شك، الإضمار خلاف الأصل، لكن إذا اقتضاه المقام فقد جاء الإضمار في كلام العرب، والإضمار وارد في كلامهم، إذا اقتضى السياق الإضمار يضمر ولا مانع من ذلك. فعدة من أيام أخر، فأفطر، فعدة من أيام أخر، وهو كثير في كلام العرب، فالسياق هو الذي يحكم هل هناك إضمار أم ليس هناك إضمار، والأصل كما تقدم معكم وذكره هنا الأصل أن الإضمار خلاف الأصل، هذا هو الإضمار خلاف الأصل، لكن إذا اقتضى المقام الإضمار أضمر، كما سمعت في قوله فعدة من أيام أخر فأفطر فانفجرت منه 12 عينا فضرب بعصاه فانفجرت، فهو موجود في كلامهم. قال وثالثها أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته، نعم الذي ذكروه تعسف ولا يحتاج إلى ذكره، إنما عرفه لأنه رآه وهو صغير إلى آخر ذلك. نقول رآه الله مكن من الرؤيا للبلوى على بني إسرائيل، أراد الله شيئا، لا رآه صغير ولا شيء من هذا الخبر، هذا ما عندنا دليل عليه، ولا قام بحفظ السامري وحفظه من قتل آل فرعون ولا شيء من هذا، ما عندنا دليل عليه، ولكنها رؤية حادثة ليست لها سابق، ليست لها سابق، لا من باب الكرامة لهذا الفاجر، وإنما بلوة أرادها الله سبحانه وتعالى بالعباد. أما أنه رباه عرفه باعتبار التربية السابقة وأنه حفظه من فرعون إلى آخر ذلك، هذا ما عليه دليل، ولكنها رؤية حادثة ليس لها سابق، ابتلاء للأمة. وكم من ابتلاءات تحصل للأمة عن طريق بعض الأفراد يجعله الله سبحانه وتعالى، والصوفية هؤلاء أصحاب الكرامات بأي شيء يغرروا على الناس، قرروا عن الناس مثل هذه الأشياء خزعبلات. وقد يكون دعوة دعاها السامري، دعوة دعاها السامري فهو فاجر من الفجرة، فليس بعيد أن تكون دعوة دعاها أنه رأى الرسول وأخذ قبضه إلى آخر ذلك ليلبس على هؤلاء حتى يصدقوه أنه حصل منه هذا الشيء، لكن نتوقف في هذا لأن القرآن ما جاء بالإنكار عليه في دعوة هذه. فإن قال به بعض الناس فهذا ما هو بعيد أنها دعوة، كما هو حال هؤلاء المنحرفين في الدعاوى أني رأيت كذا ورأيت كذا حتى يقرر على الناس أو يقرر بالناس. فالتعسف نعم إذا كان بالمعنى الذي ذكروه فهو تعسف، وإن كانت رؤية ابتدائية ابتلاء فما هو تعسف ولا شيء، فالله يفعل ما يشاء سبحانه. ناخذ درس. نعم. ايه. سبحان الله. يعني هو مبتلى بعبادة البقر وعبادة العجول. أصلا دخل نفاقا في الدين، دخل نفاقا في الدين. نعم أشار إلى هذا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من قوم يعبدون البقر، فاندس فيهم، اندس فيهم لفتنتهم. أحسنت. وفتنهم طبعا، فتنهم لا ينافقون يفعلون ما يفعلون، ونسأل الله العافية. فهذا أيضا ما هو بعيد، يقول في حديث البتون أنه ليس من بني إسرائيل، دخل في أوساطهم وليس منهم، وأظهر الإيمان وأبطن الكفر والنفاق والزندقة، فدخل فيهم حتى يفتن هؤلاء القوم. فما هو بعيد أنه يكذب كذاب، رأيت ورأيت من أجل فتنة الناس، لكن لا نتجرى على هذا إلا إذا وجد من قال به، وإلى القرآن ما ذكر الرد على الرؤية هذه. قضي له أنه يرى، قدر الله له هذا. أحسنت، هذا جيد. يعني يقول أبو عبد الله في أثر عن ابن عباس أنه قضي له أن يرى هذا ابتلاء. أحسنت، ولا رباه صغير ولا يعرفه من قبل وإنما ابتلاء، هذا جيد أيضا الذي أشرنا إليه قبل. أحسنت. قال شيخنا يحيى يقول بهذا القول أن الرسول هو موسى، طيب لكن الذي يظهر قول الأكثرين لا نستطيع أن نخرج عنه بمثل هذه الاحتمالات، فما نستطيع أننا نترك القول الذي ذهب إليه أئمة الدين وأكثر أهل يعني المفسرين، ونجنح إلى قول غريب وقول يعني رجل الذي ذكرها من الأدلة محتملة، يعني التي ذكرها من القرائن ممكن أن يرد عليها، و نجانب ما اشتهر عند المفسرين وأخذ به أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير، أقروا هذا القول. فصعب أننا نأخذ بقول أبي مسلم ونأخذ بتحقيق الرازي ونترك قول الأحبار الذين شهروا بهذا الباب وفي هذا الباب، ولا سيما مع مثل هذا الأثر قضي له أن يرى جبريل. وهكذا مع القراء التي تدل على أنه لا مانع أنه يرى جبريل من باب الفتنة والابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى، يمكن الشخص من بعض الأمور ابتلاء خلاف العادة ابتلاء. وأما ما ذكر أن الرسول في القرآن ما ذكر بهذه الصيغة بأل التعريفية ما فيه مانع أنه يذكر، وأنه ليس له ذكر سابق ما فيه مانع أن تقوم القرينة على أنه يذكر ويكون المقصود به وإن لم يتقدم له ذكر سابق، هذا كثير ويمر معنا في التفسير. فنبقى على هذا حتى يأتي ما ينقلنا عن هذا وعن أصلنا الأصيل في متابعة الأكثرين إن لم يوجد الدليل، إن لم يوجد الدليل والبرهان فنبقى مع الجمهور، وإن وجد الدليل فنحن ندور مع الدليل. وصعب، صعب الخروج عن قول الأكثرين يا أخواني، صعب، لكن الدليل تمسك فيه ولو خالف من خالف مع قال الله قال رسوله، وتجد من يقول به، لا تعدم لله الحمد من يقول بالدليل ممن خالف الجمهور، هذا الواقع وهذا الحاصل، فخذ به ولو خالفك من خالفك، وبهذا تسلم بإذن الله. فمتابعة الغرائب ومتابعة الشذوذ والأفراد من الأقوال ربما تتعب معه، والله أعلم. فعندما نسأله قوله موعدا، وإن لك موعدا، ما هو موعد هذا؟ ما هو هذا الموعد؟ اسم مفعول، اسم فاعل، مصدر، بمعنى إن لك وعدا لن نخلفه أو لن تخلفه. أحسنت، هذا الموعد متى؟ يوم القيامة. أحسنت، هذا الموعد يوم القيامة، وأما في الدنيا فعذابه ما ذكر الله، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أمراني تلي بهما، واحد في الدنيا والآخر في الآخرة، العذاب المنتظر لهذا الفاجر ولمن كان على شاكلته. أما في الدنيا انهجر، والبعد عن الناس والنأي عن الناس ومفارقة الناس له، الهجر له هذا الذي يقتله ويقتل أهل الأهواء، أنك تجانبهم وتجانب البدع التي هم عليه والمناهج الفاسدة وتحذر منها، هذا أعظم ما يكون من الضرر عليهم، وأنكى ما يكون وأوحش ما يكون لهم، وأعظم عذاب لهم في الدنيا الهجر، أهل الأهواء يئنون منه، خصوصا رؤوس هؤلاء الفجرة، لا نتعامل معهم إلا بالبعد. لا تجالسوا أهل الأهواء، هذا أحسن طريقة في السلامة، الذي يريد السلامة يأخذ بهذه التأصيلات السلفية، لا تجالسوا أهل الأهواء. قوله لنحرقنه، ماذا قال المفسر؟ أي بالنار. أحسنت، ثم لننسفنه، عند من؟ ما هو النسف؟ على ما تقدم، ما هو النسف؟ نعم، نقض الشيء، أي لنذهبن به في الريح، ولتذهبن به الريح، ولتدرينه، تنسفه في الهواء، أو ينسفه الهواء في البحر، نضعه في البحر وينسفه الهواء ويفرقه يمينا وشمالا، يفرق هذا الإله الذي أنت عبدت ودعوت الناس لعبادته وتركت الإله الحق، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه، هذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد، أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا، وهكذا فلا يعزم عنه مثقال ذرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا الإله الحق سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبد ويفرد بأفعال العباد، أما هذا المصنوع فهو مخلوق، فالله خلقكم وما تفعلون، هذا مخلوق ليس بإله، وهذا مربوب وليس برب. قال رحمه الله قوله تعالى، نقرأ قليلا حتى ولو آية، قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، سيأتي الكلام على ذلك. انتهينا من قصة موسى، وآخر ما ذكر في سورة طه من قصة موسى وما حصل له مع فرعون ومع قومه ومع السامري ما ذكره في الأخير، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه بعد أن أبطل الباطل، وهو ذلك الإله الباطل الذي عبدوه من دون الله ونسفه نسفا وهم يرون نسفه، ذكر لهم أن الذي يستحق للعبادة، وذكر لهم الصواب في هذا الباب أن الذي يستحق العبادة هو الله. فانتهت قصة موسى التي في هذه السورة، وقد ابتدأت بقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، وانتهت بهذا إنما إلهكم الله، فالبداية هل أتاك حديث موسى، والنهاية هذه الآية. فانتقل سبحانه وتعالى إلى شيء آخر، كذلك نقص عليك، هذا كلام مستأنف خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام تسلية له وتبصرة بأحوال من تقدم وتكثيرا لمعجزاته عليه الصلاة والسلام، وهكذا تذكيرا لأصحاب المبصرين من أمته أن الله كما قص عليكم خبر موسى، يا محمد كما قص عليك خبر موسى عليه الصلاة والسلام، ورأيت من العجب العجاب في قصتي عليه الصلاة والسلام، نقص عليك أيضا كذلك من أنباء من سبق من الأمم الغابرة، فنذكر لك من أخبارها وحوادثها الماضية التي حصلت لتلك الأمم تكثيرا لمعجزاتك وتسلية لك وتبصرة بأحوال من تقدم، وهكذا تثبيتا، فالله يقص القصص لتثبيت نبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويقص القصص لتكثير معجزاته، ويقص القصص تسلية له، ويقص القصص تبصرة له، وإظهارا أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى تأييدا لنبينا محمد. فنحن يا محمد قصصنا عليك قصة موسى كما رأيت، نقص عليك أيضا من أخبار الأمم الغابرة السابقة، ما نقص عليك من أخبارها وأحوالها للمعنى المتقدم، دلالة على صدقك وتسلية لك. وقوله من كذلك نقص عليك من، هذه من التبعيض، أي بعض أخبار من سبق ممن تقدم. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي منطويا ومشتملا على هذه القصص والأخبار، آتيناك ذكرا عظيما يشتمل وينطوي على مثل هذه القصص ومثل هذه الأخبار ومثل هذه المعجزات العظيمة التي لا يقف عليها إلا نبي، ولا يخبر بها إلا نبي، ولا يخبر بها إلا نبي، لا يخبر بها إلا نبي ولا يخبر بها إلا نبي، تأييدا لك يا محمد. والمراد بالذكر هنا القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، ينطوي على هذه الأشياء ويشتمل على هذه الأمور العظيمة، فهو فيه من الموجبات للتذكير والاعتبار ما فيه. وقيل المراد بالذكر هنا الشرف، وقد آتيناك من لدنا ذكرى شرفا عظيما، كقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك، والأول أقرب، وقد آتيناك من لدنا قرآنا عظيما يقص عليك القصص ربك فيه، ويذكر لك من أحوال الأمم الغابرة ما يذكر، تسلية وتذكيرا وتثبيتا لك يا محمد، هذا هو الأقرب والله أعلم. وإلا قد قيل أن المقصود بالذكر هنا الشرف. وقد آتيناك من لدنا شرفا عظيما يا محمد. وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله، وقد روي ذلك عن ابن عباس، ولم يذكر الإمام ابن جرير غيره أو غيره في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. فالذكر قد يطلق ويقصد به الشرف كما في هذه الآية، وعليه حملت الآية على أحد المعنيين: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. هذا نكتفي به إن شاء الله، وقد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.